ما هو السن سماحة الشيخ المناسب التي تزول به الخلوة من الصغار؟ 15 سنة فأكثر، إلا إذا بلغ قبله بإما الشعر الحسن حول الفرج أو بإنزال المني عن شهوة، إذا بلغه بين 10 أو 13 أو 11 أو 10 لا بأس، وإلا فالسن 15. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة